وهو المبين لأعمال الحج وواجباته، أمر بالمبيت في منى ليالي أيام التشريق لكل حاج من رجل أو امرأة. هذا الأمر مقيد بالاستطاعة، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن لم يستطع أن يبيت في منى ليالي أيام التشريق تعذر عليه ذلك، إما أن لا يجد مكانا أو كان عمله يقتضي منه أن يكون في ليالي أيام التشريق خارج منى، فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة وهم حجاج الذين يقومون برعي إبل الحجاج رواحلهم، أمر أذن لهم ألا يبيتوا في منى، بل أذن لهم مع ذلك أن لا يرموا إلا في يوم آخر. يجوز لهم أن يؤجلوا الرمي إلى آخر أيام التشريق ليرموا رمي يوم 11 و12 في 13، لكن على أساس أنهم يرتبون الرمي على الوضع الذي يتطلبه، أي أن ترمى جمرات كل يوم منفردة. فإذا لم تجدوا منزلا للمبيت فلا تشقوا على أنفسكم مشقة كبيرة للإتيان إلى مداخل منازل منى، تتعرضون لمحاسبة رجال تنظيم المرور ومنع الوقوف في الطرقات لمضايقتكم ومضايقتهم، بل لكم أن تبيتوا في المكان الذي اتخذتموه. ولا يشترط أن يكون قريبا من منى، لأن موضع النسك من المبيت إنما هو في منى، فما تعدى منى صار كلما كان أرفق بالحاج فهو أولى، لأن الله يحب من عباده أن يترفقوا ويترخصوا ما يرخص لهم به. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. وليس معنى هذا أن تغيروا أحكام الدين ولا أن تأذنوا لمن لا يحتاج إلى استئذان، وإنما تأذنوا لمن كان محتاجا لأن يؤذن له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ينبغي أن تكتفوا أيضا ولو بالقليل من المكان إذا وجدتموه، كما أن المرجو من المنظمين للحج أن يحرصوا على حسن التنظيم، وهم لا شك ولله الحمد جادون وفاعلون. وما يحرص عليه بعض الناس أن يكون في مزدلفة إذا لم يجد مكانا في منى، إن كان القصد من ذلك أنه أيسر له فلا حرج، وإن كان يظن أنه أفضل فلا. إذا تعذر المبيت في منى فإن المبيت في أي موقع آخر لا يختلف عنه في موقع آخر، لأن الأفضلية إنما تعرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن مجموعة من القضايا المتعلقة بالحج، يقول: في عام مضى تعجلنا وخرجنا من منى قبل الغروب حتى لا نتأخر لليوم الثالث، وعدنا بعد الخروج ورمينا بعد الغروب، هل هذا جائز؟ وهل يشترط للمتعجل أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني، أم أن الرمي لا علاقة له والمهم هو الخروج قبل غروب الشمس، وماذا علينا الآن؟ لا شك أنكم أخطأتم في عملكم، لأنكم خرجتم قبل إلا أن يتم عمل الحج، وعمل منى لا يتم إلا برمي الجمرات. لكن ما مضى أرجو أن الله يعفو ويسامح لما في المسألة من خلاف، ولكن عليكم في المستقبل أن ترتبوا حالكم لو أنكم رميتم في النهار خرجتم من منى ثم عدتم لترجموا قبل غروب الشمس ما كان في المسألة إشكال، لأن الليل إنما يتبع اليوم الذي يليه، فأنتم رميتوا في اليوم الثاني عشر بعد الغروب ومن غروب الشمس صار ذلك اليوم ليلة الثالث عشر، لكن إن شاء الله لا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. أقدم سؤالا لأحد الإخوة أيضا قريب من هذه القضية فيما يتعلق بالرمي، يذكر أقول كنت قد حجزت للسفر بعد الحج الساعة الرابعة عصرا من اليوم الثاني عشر، وكنت أظن أنني سأتمكن من الرمي في هذا اليوم، وخشيت إن رميت بعد الزوال يفوت مني موعد السفر، خصوصا أنني لا أتمكن الذهاب لأهلي إلا عن طريق السفر بالطائرة، فرميت صباحا وطفت للوداع وسافرت، فماذا علي الآن؟ عندي أن عليك فدية تذبحها لفقراء مكة، لأنك في الحقيقة لم تتم مناسك الحج فطفت بالبيت قبل أن يحل الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرمي فقال للسائل ارمي إذا رمى أمراؤك، وكان الأمراء لا يرمون إلا بعد الزوال بوقت طويل، فهو لم يقل إذا رمى أمراؤك ضحا، بل كانوا يتقون شدة الحر ويتأخرون، فقال ارمي إذا رمى أمراؤك، فأعاد على عبد الله بن عمر يسأله عن الحكم، فقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحين الزوال، أي لا نرمي قبله ولا نؤخر ما أمكننا التقديم، لأن أفضل أوقات الرمي في أيام التشريق أن يبدأ بعد الزوال، لأن العبادات أفضل ما تؤدى في أول وقتها ما أمكن ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا فيما يتعلق بقضية الحج، هذا سائل يقول أثناء طوافي للعمرة انتقض وضوئي ولا أدري ماذا أصنع، فخرجت وتوضأت وعدت للطواف ثم سعيت بين الصفا والمروة، فهل ما فعلته صحيح مع العلم أنني بدأت من نفس المكان الذي توقفت عنده أثناء انتقاض وضوئي؟ أنت ما شاء الله فقيه، لا شك أن عملك هذا هو العمل الصحيح. الطواف لا يجوز للإنسان أن يطوف في حال حدث إذا بطل وضوءه، ولكن لا يلزمه أن يعود للطواف من أول الأمر ولا أن يعود للشوط من أوله، فليست الأشواط كالركعات حتى يقول لا صلاة لي حتى أتي بالركعة من أولها، بل من الموقع الذي بطلت فيه طهارتك إذا عدت وأكملت بعد الطهارة فالعمل صحيح. أحسن الله إليكم. سائلة تقول ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة، ثم علمت أنه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق بأنه يجوز تغطية الوجه، فماذا علي الآن؟ لا شك أن المرأة حال إحرامها منهية عن الانتقاب ألا تكون متنقبة، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وأما إذا انتقبت ثم غطت وجهها بالخمار فهي في الحقيقة منتقبة، فليس المقصود أن لا يرى الناس النقاب، وإنما المقصود أن تتجنب هذا النقاب. الرجل منهي أن يلبس الثوب والشعار والسراويل حال إحرامه، وإنما أمر أن يكون إحرامه بإزار ورداء، وعادم الإزار والرداء يجوز له أن يحرم بالسراويل، يلبس السروال فقط. المرأة ليست كالرجل مأمورة بأن تبالغ في الستر والصيانة، فما منعت إلا من لبس القفازين والنقاب، لكن الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن إذا حاذاهن الرجال أرسلت الواحدة الخمار على الوجه، وإذا زلوا أزالت الخمار عن وجهها، فهذا هو المتبع. أحسن الله إليكم. تسأل عن ما يسمى بالكنغورو أو علاقة الأولاد، هذه حمالة تلبسها المرأة أو الرجل وهي مفصلة تفصيلا على الكتفين وعلى وتربط على الصدر أو على البطن، ويحمل فيها الطفل في مواضع الزحام، هل لبسها للمحرم جائز؟ إذا كانت ليست على شكل لباس وإنما هو عبارة عن علاقة يعلق في يوضع فيها هذا الطفل كأنها صفن أو خرج وضعت ويوضع فيها هذا الطفل فلا بأس إن شاء الله. وإن كانت على شكل لباس يستر الكتفين والصدر هيئ لذلك فهو جزء من الشعارات، أي نوع من أنواع الشعار، والشعار الذي يلي الجسد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها، هل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي، أي لا أحتجب أمامهم؟ وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي؟ لا علاقة لك ولا لأخواتك بهذا الرضاع. أخوك الذي رضع من زوجة خالك لا تحتجب منه امرأة خالك ولا بنات خالك خالفي، سواء من هذه المرأة أو من سواها. وأما أنت وإخوتك وأخواتك من كان قبل هذا الولد ومن كان بعده فلا يشملهم ولا يتعلق بهم هذا الرضاع. ثم هذا الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان حصل في الحولين وكان 5 مرات فأكثر، فإن كان أقل من ذلك فلا ينشر الحرمة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو فادي من سوريا، كنا عرضنا له سؤال حول انحراف مسجد في حلقة مضت، أو انحراف القبلة في مسجد حول في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل عن إمام هذا المسجد، يقول: يوجد لدينا هذا الإمام وهو يصر هو وأتباعه ومن معه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرك والديه باللفظ الآتي: اللهم صل عليه وعلى والديه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ويزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأقرأه هذا الدعاء، فما حكمه؟ هذا لا ينبغي أن تصلوا وراءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما في صحيح مسلم أن رجلا سأله عن أبيه، رجل سأله عنه قال: أبي وأبوك في النار، والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا الإمام الذي يصلي على النبي وعلى والدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا إمام إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ضالا، ويا ليته كان جاهلا فقط. النبي زار قبر أمه صلوات الله وسلامه عليه وبكى فنظر إليه وإليه قد غرورقت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: استأذنت ربي بزيارتها فأذن لي، واستأذنته بالاستغفار لها فلم يأذن لي. فالصلاة على الميت والدعاء صلى الله عليه هذا نوع دعاء، وهو دعاء شريف مما تعرف الناس أنه من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. فهذا الإمام إمام ينبغي أن يلتمس غيره أو يلتمس مسجد غير المسجد الذي يصلي فيه. أحسن الله إليكم. هذه ليلى من الجزائر، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها سؤال في هذه الحلقة، تقول: ذات يوم نويت الصيام قضاء رمضان الذي علي فصمت، وعند منتصف النهار أكلت لأنني أرغب في الأكل في هذا اليوم على أن أقضي ذلك اليوم في وقت آخر، فقالت لي زميلتي: حرام عليك صيام القضاء لأنه مثل صيام رمضان، ويجب عليك صيام 3 أيام بدل هذا اليوم كفارة. ما شاء الله، هذه لا أدري من جاءت بهذه الأيام الكفارة وخاصة بثلاثة الأيام. لا شك أن صيام القضاء ليس كصيام يوم من نهار رمضان نفسه. القضاء واجب لكنه غير محدد الوقت، والأولى بمن يصوم قضاء أن لا يفطر، وما دام حصل الفطر فليس عليك سوى القضاء فقط. أحسن الله إليكم. هذا محمد علي إبراهيم من الحديدية اليمن، يقول: ما رأيكم في من يستخير الله في الزواج من شخص ويطمئن قلبه، ثم يوفر كل ما طلب منه ويشعر بأن الله سيوفقه في ذلك، ثم يجد أن ذلك الشخص يغير رأيه في كل يوم، فهل ألوم نفسي لعدم الإسراع أو أن لي في ذلك خير لم أفهمه أنا؟ لا شك أن الاستخارة أمر مطلوب، وأن يهتم لها المسلم ويوطن نفسه على أن يعزم على ما يشرح الله له صدره في مثل هذه الأعمال. والاضطراب في تحديد الرأي وتحديد العزيمة مما يسبب الإنسان ارتباكا وترددا، فإن الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. نصيحتي لك أن تستخير الله، فإذا ظهر لك أمر وكنت قادرا على إنفاذه وهو رضا الله فبادر، لئلا تحصل في تردد قد يؤدي بك إلى الوسوسة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ولد رضع من امرأة مع ابن لها، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت أولادا وبنات، وكذلك زوجها الأول تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولادا وبنات. سؤالي: أرجو إفادتي عن إخوة هذا الولد من الرضاع، هل هم أولاد وبنات للمرأة أم أولاد وبنات الرجل، مع العلم بأن هذه المرأة تقول إنها أرضعت هذا الولد عدة أيام أكثر من 10 رضعات، وكان ابنها يرضع من ثدي وهذا الولد يرضع من الثدي الآخر. هذا الرضيع صار ابنا لهذه المرضعة وابنا لزوجها الذي أرضعت وهي في عصمته، فجميع أولادها من ذلك الزوج وجميع أولاد ذلك الزوج منها ومن غيرها إخوة لهذا الرضيع، ثم أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الرضيع، وأولاد الزوج الآخر من غيرها لا علاقة لهم بهذا الرضيع. الزوج الأول أولاده من هذه وأولاده من سواها لأنه صاحب اللبن إخوة لهذا الرضيع، فهذا الرضيع أولاد مرضعته من زوجها الأول إخوان له من الرضاع من الأم والأب، وأولاد زوجها الأول من غيرها إخوان له من الأب من الرضاع، وأولاد زوجها الثاني منها إخوان له من الأم من الرضاع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من المنطقة الشرقية المستمع فاء صاد ألف، يقول: حلفت على يمين أنا وبعض أصدقائي على شيء حتى نفعله فلم يحصل ولم نستطع الفعل، فهل علينا الآن كفارة؟ لا، إذا حلف الإنسان على شيء لا يقدر عليه فلا يترتب عليه كفارة، أما إذا حلف على شيء يقدر لكن هو تراجع وجد أن الأولى ألا يفعل ونحو ذلك فعليه الكفارة، أو إذا أحب ألا يفعل فعليه الكفارة، أما أن يحلف أن يشتري هذا البيت ولا يقدر على شرائه، أو أن يحلف على أن يتصدق بمال فلان ولا يقدر على ذلك، فهذا حلف لا ينعقد. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع عصام من جمهورية مصر، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يقول أو يسأل حول زيارة الأقارب، يقول: نحن نتحرج كثيرا من زيارة بعض أقاربنا رغبة في صلة الرحم، إلا أن أغلب المناسبات بدعية، فمثلا في مناسبات العزاء التي لا بد من القيام بواجب العزاء مع الأقارب يوضع القراء والسرادقات تضرب ويقام مناسبات عزاء بدعية، إذا لم نقم بزيارتهم يحصل حرج كبير وشديد بيننا وبينهم، فماذا نفعل؟ هذا السائل لم يذكر ما هي البدعيات التي تحصل، ولا حرج، ما يعتقد أنه ضلال في هذه المناسبات يحذر منه وبين أنه لا يجوز لتبرأ ذمته، ثم لا يمكث في المكان إذا كان ذلك المنكر يستعلن به في ذلك في تلك الجلسة، وليحذر مع ذلك غيره